أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في الفصل الثالث من كتاب الإجارة، وهو الفصل الذي عقد للتكلم عن أحكامها، أي عن أحكام الإجارة، وفيه مسائل تكلمنا عن 9 من هذه المسائل، واليوم إن شاء الله نكمل ما تبقى علينا من هذه المسائل، ونتكلم عن آخر فصول هذا الكتاب في التنازع، وإذا أمكننا فسوف ندخل في كتاب الوكالة إن شاء الله. المسألة العاشرة: إذا آجر عبده ثم اعتقه لم تبطل الإجارة. أجر عبده ثم اعتقه، يعني جعله حرا بعد أن كان عبدا، فهل تبطل الإجارة أم لا تبطل؟ لا تبطل الإجارة بعتقه، وتستوفى المنفعة التي تناولها العاقد، فتبقى المنفعة التي تم الاتفاق عليها كما جاءت في العاقد، ولا يرجع العبد على المولى بأجرة مثل عمله بعد العتق. العبد لا يرجع على المولى بالأجرة في مقابل عمله بعد العتق، لأنه صار أجنبيا عن المولى، صحيح لا لا؟ ولو آجر الوصي صبيا مدة يعلم بلوغه فيها بطلت في المتيقن، بطلت في المتيقن من البلوغ، وصحت في المحتمل. أما في المدة التي يحتمل فيها البلوغ تصح، لأنه صبي، ما زال صبي. أما المدة المتيقن فيها فعلا أنه يكون بالغا فتبطل. لا، مثلا اجره لمدة 4 شهور، فالثلاثة الاشهر احتمال انه يبلغ فيها، ولكن بعد الثلاثة الاشهر يقينا انه قد بلغ، فتصح في 3 لانها محتملة، وتبطل في الشهر المتيقن فيها البلوغ، ولو اتفق البلوغ فيه في المدة المحتملة. يعني وهل للصبي الفسخ بعد بلوغه؟ بعد ان يبلغ الصبي هل له الفسخ؟ قيل نعم، وفيه تردد. لماذا؟ صاحب المسالك يقول: لما كان زمان الولاية على الصبي هو ما قبل البلوغ والرشد، فإذا آجره مدة يقطع ببلوغه في أثنائها، كما لو آجر ابن العشر 6 سنين، فلا شك لا ريب هو يبلغ 14 سنة كاملة، فهو ابن 10 سنوات وآجره 6 سنين، وكان رشيدا، فإن الإجارة تلزم إلى وقت الكمال، ثم هي موقوفة على إجازة الصبي، بعد البلوغ تكون موقوفة على إجازة الصبي. وقيدنا بوجود الرشد لو لم يكن رشيد، لأنه لو لم يكن موجودا بل أمكن تجدده، يعني لو لم يكن الرشد موجودا بل أمكن تجدده، فإنه يكون كما لو آجره مدة يمكن فيها بلوغه وعدمه، لأن الرشد أحد الشرطين في زوال الولاية، وتجدده ممكن في كل وقت وإن طعن في السن. شوف، حتى لو طعن في السن إذا لم يكن رشيد فلا يصح منه الأجارة. الحالية عشرة، إذا تسلم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك، هذا الأجير هلك، لم يضمن صغيرا كان أو كبيرا، حرا كان أو عبدا، ما هو شبيده جيب يشتغل عنده ما. الثانية عشرة، إذا دفع سلعة إلى غيره ليعمل فيها عملا، فإن كان ممن عادته أن يستأجر لذلك العمل، العادة أن هذا يستأجر لمثل هذا العمل، عارف بهذا العمل، كالغسال والقصار، فله أجرة مثل عمله. وإن لم يكن له عادة وكان العمل مما له أجرة فله المطالبة، لأنه أبصر بنيته. وإن لم يكن مما له أجرة بالعادة لم يلتفت إلى مدعيها. الثالثة عشرة، نعم، ليش؟ إذا كانت تعلم وتفريق تضمن. المسألة الثالثة عشرة، كل ما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر، لأن المنفعة عائدة زين للمستأجر، دفع في مقابلها مال، فإذا لم يتم الانتفاع بالعين فحينئذ الضمان يكون على المؤجر. شوف، قال كل ما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر، كالخيوط في الخياطة، فيحسبونه على منه، على منه يحسبونه؟ على المؤجر له. انت حين لما تروح تروح تخيطك ثوب، الخيوط هذه على منه؟ يحسبها على عليه، يعني يخسر، يحسبها عليك، يحسبها في ظل الخياطة، يقول بيكلفني هالقد من الخيوط، فعلى المؤجر. والمداد في الكتابة، ويدخل المفتاح في إجارة الدار، إذا بتأجر لك شقة يقول روح تسوي مفاتيح أنت المؤجر، لأن المنفعة لا تتم إلا بهذا المفتاح، فتسلمه المفتاح، المفتاح عليك، لأن الانتفاع يتم بها. الرابع في التنازع، وهو آخر فصول كتاب الإجارة، وفيه مسائل. الأولى، إذا تنازع في أصل الإجارة، صار خلاف بينهما في أصل الإجارة، فالقول قول المالك مع يمينه لا في أصل الإجارة، هذا يقول أنت أجار، فيقول أنا لم أؤجر، يعني كانت المعاملة غير الإجارة، يعني واحد مثلا يدعي الإجارة غير الإجارة. ايه قال انا قال انت وهبتني هذه يعني الشقة حتى اسكن فيها وهبتني المنفعة بدون مقابل، انت قلت لي اسكن فيها بدون مقابل، اقول انا اجرتك. فصار خلاف بينهم وتنازل في اصل ايجارة، هل العين هذه مؤجرة ام غير مؤجرة مثلا، او يقول انت اعرتنيها، انت اعرتني الدابة، قال لا انا اجرتك الدابة. فالقول قول المالك مع يمينه، ليش؟ ان المالك اصر بنيته. ولكن لو المالك مثلا لم يوضح للمستاجر مثلا او للطرف الثاني بالنية، هو يطالب البينة على المدعي البينة، انت تدعي كذا فعليك البينة، انت الذي استعملت مثلا هذه العين، انت تقول انها ايجار، اين عفوا انت تقول انها هبة مثلا او اعارة، اين البينة؟ انت تقول انها ايجارة، اين البينة؟ شوف، ففي هذه الحالة القول قول المالك مع يمينه، لان المالك ابصر بنيته. وكذا لو اختلف في قدر المستأجر، شو قدر المستأجر؟ مثلا قال له انا اجرتك هذه الدار باستثناء هذا القسم منها، بعدين صار خلاف قال لا انت اجرت الدار بكاملها. وكذا لو اختلف في قدر المستأجر، يعني القول قول المالك مع يمينه، اي معنى. وكذا لو اختلف في رد العين المستأجرة، فالقول قول المالك لانه منكر والاصل عدم الرد. اما لو اختلف في قدر الاجرة فالقول قول المستأجر، لان المستأجر ينكر الزائد. المسألة الثانية في التنازع، قال إذا ادعى الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع وأنكر المالك كلف البينة. نعم، كل منهم يكلف البينة، ومع فقدها يلزمه الضمان. يعني الحال الملاح والمكاري. نعم، شوف، اذا ادعى الصانع او الملاح او المكاري هلاك المتاع، المتاع الذي سلم مثلا للصانع حتى يقوم بتصنيعه مثلا، او الملاح وهو صاحب السفينة سلم له المتاع وبعدين ادعى انه ماذا تلف مثلا او ارق مثلا، والمكاري ادعى على انه ماذا سرق مثلا من قطع طرق وما شابه ذلك، فكيف يكون؟ قال وانكر المالك، المالك انكر عليه كلفوا البينة، لان على المدعي البينة واليمين على من انكر، فهنا المالك ماذا انكر، مالك المتاع انكر، والصانع والملاح والمكاري كل منهم يدعي ماذا الهلاك، كلفوا البينة، ومع فقدها اي ومع فقد البينة يلزمهم الضمان. وقيل القول قولهم مع اليمين بانهم امناء، وهو اشهر الروايتين، وهذا هو الحق. وكذا لو ادعى المالك التفريط فأنكروا، فأنكروا قولهم عن يمين. نعم، المسألة الثالثة، لو قطع الخياط ثوبا قباء، القباء مثل الآن الصايع يعني، نعم مثل الجبة يعني، فقال المالك أمرتك بقطعه قميصا، يعني قلت لك سوى قميص، فالقول قول المالك مع يمينه لأنه أبصر بنيته كما قلنا. وقيل قول الخياط، قول الخياط. ووجه تقديم قول الخياط أن المالك يدعي عليه حقا وهو الأرش وهو غارم، فيقدم قوله في نفيه وإن لم يثبت الأجراء، والأول أشبه. ولو أراد الخياط فتقة لم يكن له ذلك إذا كانت الخيوط من الثوب أو من المالك، ولا أجرة له لأنه عمل لم يأذن فيه المالك. انتهى كتاب الإيجار. كتاب الوكالة، كتاب الوكالة أي هذا كتاب الوكالة، فكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، والهاء للتنبيه، وذا اسم إشارة في محل رفع المبتدأ حذف تخفيفا. وكتاب خبر لذلك المبتدأ المحذوف وهو مضاف، والوكالة مضاف إليه. وهي يستدعي بيان فصول، أي والوكالة يستدعي بيانها ماذا؟ فصول. الأول في العقد، وهو استنابة في التصرف، يعني الوكالة استنابة في التصرف، ولا بد في تحققه من إيجاب دال على القصد، كقوله وكلتك أو استنبتك أو ما شاكل ذلك. إذن الوكالة بفتح الواو وكسرها وكالة ووكالة، وكالة ووكالة، هو استنابة في التصرف. فالاستنابة بمنزلة الجنس يشمل الأمانات المالكية كالوديعة والعارية والقراء وغيرها، وخرج بقيد التصرف الوديعة فإنها استنابة في الحفظ خاصة. والوصية إحداث ولاية لا استنابة، فهي خارجة من أول الأمر، وبقي نحو القراض والمزارعة والمساقات مندرجا في التعريف، وكأنه أراد الاستنابة في التصرف بالذات، فتخرج هذه لأن الاستنابة فيها ضمنية أو التزامية، والمقصود بالذات غيرها، ولو صرح بالقيد كان حسنا. أي تعليق صاحب المسالك على قولي وما شاكل ذلك. ولو قال وكلتني فقال نعم، أو أشار بما يدل على الإجابة كفى في الإجابة، مثلا حذ راسه، قال لو وكلتني أشار برأسه، أو قال له نعم، فيكفي هذا في الإجابة. وأما القبول فيقع باللفظ كقوله قبلت أو رضيت أو ما شابه، وقد يكون بالفعل كما إذا قال وكلتك في البيع فباع. قبول يكون إلا باللفظ. نعم. ولو تأخر القبول عن الإيجاب لم يقدح في الصحة، لا يقدح، فإن الغائب يوكل والقبول يتأخر. من ناحية التوكيل، لو أن الموكل رأى شخصا يتصرف سكرت يعني لا يعد القبول لا يدل على الوكالة، ولكن يقبل يدل على الإمضاء على الموافقة، لكن لا يدل على الوكالة. وهذا ربما يندر تحت عنوان إجازة الفضولي فيما فعل، يعني أجي أبيع سيارتك وأقول لك تعال وقع أنت توقع، يعني شنو؟ يعني أنا بعت السيارة بدون وكالة، فبيعي بيع فضولي، والبيع الفضولي يتوقف على إجازة المالك. إذا المالك وقع يعني أمضى البيع مني فرضا. ولو تأخر القبول عن الإيجاب لم يقدح للصحة، فإن الغائب يوكل والقبول يتأخر، ومن شرطها أن تقع منجزة حالة يعني. فلو علقت بشرط متوقع تقولون مسافر مثلا، أو وقت متجدد تطلع الشمس مثلا، لم تصح الوكالة، ما تعلق على أمر منجزة، أنت وكيلي في كذا انتهى خلاص. نعم لو نجز الوكالة وشرط تأخير التصرف جاز. وكلتك مثلا في بيع داري في السنة الجديدة في اليوم الأول من السنة الجديدة بعد ما دخلت السنة الجديدة، فأنت وكيل التصرف. إذا حان الوقت فيمكنك أن تبيع. ولو وكله في شراء عبد احتقر إلى وصفه لينتفي الغرر. ولو وكله مطلقا لم يصح على قول، والوجه الجواز، أعطاه الحرية المطلقة اشتر لي عبدا. هو حتى ينتفي الغرار ينبغي له أن يصفه، كان يقول عبدا متوسط القامة متوسط الجسم من حيث البنية، كاتبا، أو إلى غير ذلك من الأمور، كاتبا، شاعرا، قارئا القرآن مثلا. لكن إذا وكله مطلقا قيل لم يصح على قول، والوجه الجواز، وهي عقد، يعني الوكالة عقد جائز من طرفيه. يعني شو جائز من طرفيه؟ أحسنت، يعني يمكن لكل منهما أن يفسخ، بينما اللازم لا يحق لهما الفسخ إلا بالتقى. وهي عقل جائز في من طرفيه، فللوكيل أن يعزل نفسه، من حق أن يعزل نفسه مع حضور الموكل ومع غيبته، وللموكل أن يعزله بشرط أن يعلمه العازل، بشرط الوكيل الموكل في الحالة بدون علم ما يجب عليه علم الموكل، يجب عليه إعلامه، لكن إذا لم يعلم فالوكالة سارية إلى أن يصل الإعلام. الموكل لو أراد أن يقيم نفسه يجب عليه أن يعلم، يجب عليه أن يعلم الوكيل، يعني كلاهما يجب أن يعلم. إيه نعم. قال بشرط أن يعلمه العازل، والمراد بالعلم هنا بلوغه الخبر بقول من يقبل خبره إن كان حلالا. الوكيل ان يحصل نفسه مع حضور الموكل ومع غيبته، ايه، لكن التصرف لا يكون الا بعد ماذا، يعني ترك التصرف لا يكون الا بعد وصول الخبر. مثلا ان يحصل يعني لا تطل الوكالة إلا إذا وصل خبر العزل، ما لم يصله الخبر فالوكالة باقية على ما هي عليه، فينعزل حتى لو لم يكن معه، لكن التصرف يكون صحيحا حتى يصل خبر العزل، فإذا وصل خبر العزل بطل التصرف. ولو لم يعلمه، شوف، ولو لم يعلم لم ينعزل بالعزل. وقيل إن تعذر إعلامه فأشهد، انعزل بالعزل والإشهاد، والأول أظهر. انه عزل. ها؟ هو شهد ناس على عزل هذا الشيء. ايه؟ لكن ما لم يعلمه لم ينعزل بالعزل. ولو تصرف الوكيل قبل الإعلام قبل ما يوصل خبر العزل وتصرف مضى تصرفه على الموكل تصرف يصير صحيح. فلو وكله في استيفاء القصاص ثم عزله فاقتص قبل العلم بالعزل وقع الاقتصاص موقعا. صار واضح لا؟ وتبطل الوكالة بالموت والجنون والإغماء من كل واحد منهما تبطل. الإغماء بمجرد الإغماء تبطل الوكالة. أيوة. لكن ما لم يعزل أو يصل خبر العزل أو خبر البطلان الوكالة من الوكيل ما زالت. وتبطل وكالة الوكيل بالحجر على الموكل فيما يمنع الحاجر من التصرف فيه لأن الموكل حجر عليه حجر على أمواله وهذا موكلنا في أن يتصرف في البيع والشراء. وإذا الموكل حجر على أمواله في هذه الأمور فحينئذ تبطل الوكالة. ولا تبطل الوكالة بالنوم وإن تطاول. وإن تبطل الوكالة تخضي إيه؟ ليس في إغماء لأن كانت سيد إسلامي كان يندل إيه؟ نعم. ولكن يعني ربما السعيد انه جدد لابد ان يكون جدد الوكالات كلها يعني باخبار الموكل. لا مو لازم اخبار مو لازم اخبار بينه وبين ربما يعني هو لم يعزل احد يعني هو ما زال موافقا على هذه الوكالات يعني. قال ولا تبطل الوكالة بالنوم وإن تطاول لبقاء آلية التصرف ومن ثم لا تثبت عليه به ولاية. ومثله السكر إلا أن يشترط في الوكيل العدالة كوكيل ولي اليتيم وولي الوقف العام ووكيل الوكيل مطلقا فتبطل وكالته بالسكر الاختياري. وكذا لو فعله الموكل الذي تشترط عدالته وقيد في اللمعة النوم المتطاول بأن لا يؤدي إلى الإغماء وهو حسن إلا أنه خروج عن موضع الفارق كما يقول صاحب مسالك. وتبطل الوكالة بتلف ما تعلقت الوكالة به كموت العبد الموكل في بيعه. قال لبيع عبدي هذا مات هذا الحد انتهت الوكالة. وبموت المرأة الموكل بطلاقها قال انت وكيلي في طلاق زوجتي يوم هذا بغي يطلق واذا فلانة ماتت سمعت بالخبر وماتت خلاص لحد انتهت الوكالة. وكذا لو فعل الموكل ما تعلقت الوكالة به كذلك. والعبارة عن العزل أن يقول عزلتك أو أزلت نيابتك أو فسخت أو أبطلت أو نقضت وما جرى مجرى ذلك. وإطلاق الوكالة يقتضي الابتياع بثمن المثل. لما يوقف في البيع مو تروح تبيع بأقل بثمن المثل بحيث أنك بخسارة بعد ما يكون في مصلحة. طبعا بنقل البلد حالا وان يبتاع الصحيح دون المحيط. لما نوكل في الشراء تشتري الشيء الصحيح ما تشتري الشيء المحيط. ولو خالف لم يصح ووقف على اجازة المالك. ولو باع يأتي عليه الكلام ان شاء الله. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.